أنا سؤال يمكن لكنه قصير يعني ما يحتاج. قرأت في بقرأ في الترغيب والترهيب. نعم. لا تقربه الملائكة. جيفة الكافر والجنوب حتى يتوضأ والمتضمخ بالخلوق. فبعد أن طلعت على أمان الخلوق وجدت أنا عندي زجاجة أهدانيها أحد الأخوة مخلوطة من عنبر وزعفران. هذا هو الخلوق يا شيخ؟ إيه بس المقصود هنا بالخلوق هو طيب تتطيب بالنساء ويصبغ فيكون هناك تشبه بالنساء. وما أظن هذا النوع الذي أهدي إليك هو من النوع الذي يصبغ، أليس كذلك؟ لونه برتقالي، لكن يعني تقصد إذا وضعته على قماش يصبغه. ايه لكن انت لما تطيب به يصبغ؟ اضع نقطة صغيرة وافرق بها اصبعي وضع على دحيتي. ايوة خد. ما اعتقد انه في محظور. لا